بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في مبحث العصبة، قال: فوائد. الفائدة الأولى: سبق أن العاصبة إذا استغرقت الفروض التركة سقط، فعلى هذا يسقط الإخوة الأشقاء في الحمارية، وهي زوج وأم أو جدة فأكثر، وعدد من أولاد الأم، وعصبة من الأشقاء، يعني شقيق واحد أو أكثر. هذه هي صورة الحمارية، وتسمى اليمية أو المشركة أو المشتركة، وهي زوج وأم وعدد من أولاد الأم مجموعة وعصبة من الأشقاء، إما شقيق واحد أو أكثر. يقول الشيخ رحمه الله: فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأخوين من الأم وأخ شقيق، أخ شقيق أو أكثر، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان. إذن هذه ستة، ولا شيء للأخ الشقيق. لماذا؟ يقول رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يقول الشيخ: فإذا ألحقنا بهؤلاء فرائضهم التي فرضها الله لهم بنص القرآن، لم يبق للأخ الشقيق عملا بالحديث، فيسقط بمقتضى النص، وكل قياس خالفه فهو فاسد، يجب نبذه لمعارضته النص، لأن هذه القضية وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى فيها بهذا، قضى فيها بأن الإخوة الأشقاء يسقطون، ليس لهم شيء. وهذا هو الذي اختاره أبو حنيفة وأحمد بن حنبل، أن الإخوة الأشقاء يسقطون. ثم إن هذه القضية حصلت في زمن عمر في وقت لاحق، فلما حكم فيها بهذا الحكم قال: النصف للزوج والسدس للأم، والإخوة الأشقاء لهم الثلث، إذن ماذا بقي؟ الأشقاء يسقطون، ليس لكم شيء. فقالوا: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمار، اجعل أبانا حمار، اجعله حجرا في اليم، أليست أمنا واحدة؟ يعني لماذا هم الآن ورثوا من الأم؟ لماذا ورثوا من الميت؟ لعلاقة الأم، لأنهم إخوة من الأم، فنحن أمنا واحدة. والأب هذا اجعله، الأب اجعله حمارا، ولذلك سميت بالحمارية، أو اجعله حجرا في اليم، ولذلك سميت باليمية. فعمر رضي الله عنه حينئذ شركهم في الثلث، شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ومن هنا سميت المشركة، من هنا سميت المشركة، من أجل مذهب التشريك، لأن هذه المسألة فيها مذهبان: مذهب الإسقاط وهو مقتضى النص، ومذهب التشريك. يقول الشيخ رحمه الله: تسمى هذه المسألة أيضا المشركة، لأن مذهب مالك والشافعي رحمهم الله التشريك فيها بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم في الثلث، وهو آخر الروايتين عن عمر، وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما. إذن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. قال الشيخ: والصواب عدم التشريك لأنه مقتضى النص كما سبق. ويأتيك الشيخ الآن سوف يذكر أمثلة على ضعف قياس من ذهب إلى التشريك، سيأتيك الآن. يقول الشيخ: ولو كان بدل الزوج زوجة، حينئذ ما في تشريك، لا تكون هذه مشركة أو حمارية. لماذا؟ لأن الزوجة، المسألة سوف تكون من 12، الزوجة لها الربع والأم لها السدس، ربع 3 وسدس 2، هذه 5، والإخوة لأم لهم الثلث 4، 4 و5 9، إذن بقي للأشقاء أو للشقيق 3. إذن هنا ما تكون هذه مشركة. يقول الشيخ: لكان له الربع وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث والباقي للأخ الشقيق، ولو كانوا 100 أخ. فلاحظ هنا في هذه الصورة، انتبه لها، الإخوة لأم كم سهم لهم في هذه المسألة؟ لهم 4 أسهم. الثلث كم؟ 4 أسهم، وهم إنما هم كم؟ أخوان فقط، 2. والأشقاء الذين هم 100 هؤلاء في كم يشتركون؟ في 3. الذين يقولون بالتشريك هل يشركون في هذه المسألة؟ ما يشركون. فدل ذلك على أن المسألة ليس فيها قياس، ولو قلنا بالقياس لشركنا هنا، أليس كذلك؟ لشركنا. ولكن حتى أولئك الذين يشركون في الحمارية المعروفة لا يشركون في هذه الصورة، فدل على أن المسألة لا يدخلها القياس، لا يدخلها القياس، قياس ضعيف مخالف للنص. طيب، الثانية، قال الشيخ: ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد من الأم، هل تكون هذه حمارية؟ لا، لأن الزوج له النصف 3، والأم لها السدس 1، وواحد للأخ الأم، كم هذه؟ 5، ويبقى للشقيق أو للأشقاء، يبقى لهم سهم واحد يأخذونه تعصيبا. الشيخ يقول هنا: ولو كان بدل الأخوين من أم أخ واحد، لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخ من الأم السدس والباقي للأخ الشقيق ولو كان معه 1000 أخ. انتبه للقياس، يعني وأخ واحد من الأم يأخذ سهما كاملا، وألف شقيق يشتركون في سهم واحد. أليست هذه، لو أخذنا بالقياس، أليست هذه أولى بالتشريك؟ لكن المسألة ما فيها قياس، ولو قلنا بالقياس لجاء هؤلاء 1000، لجاءوا إلينا وقالوا: كيف تعطون هذا الأخ من الأم سهما كاملا ونحن 1000 رجل، ونحن 1000 رجل ونشترك في سهم؟ كيف هذا؟ الآن الذين يقولون بالتشريك، الذين يقولون بالتشريك هل يشركون في هذه الصورة؟ ما يشركون. إذن هم في هذه الصورة طرحوا القياس، أليس كذلك؟ هم في هذه الصورة قد تركوا القياس والتزموا بالنص، وهذا إلزام مفحم وقوي. هم في هذه الصورة تركوا القياس والتزموا النص، إذن ينبغي لهم في الحمارية أن يتركوا القياس وأن يلتزموا بالنص. فإن قال قائل: وما هو النص الذي التزموا به؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا الذي حققوه وفعلوه هنا، أعطوا الأخ لأم نصيبه وفرضه سهما واحدا، والباقي سهم واحد فقط قسموه على 1000 أخ. إذن عملوا بالنص هنا وتركوا القياس، فكما أنهم تركوا القياس في هذه الصورة ينبغي عليهم أن يتركوا القياس في الحمارية. وهذا يدلك على قوة مذهب من قال بالإسقاط. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا سر قول الشيخ ولو كانوا 1000 ولو كانوا 100، حتى يبين أن قياسنا ضعيف. يقول الشيخ رحمه الله: ولو كان بدل الأخ الشقيق أخت شقيقة، هل تكون هذه حمارية؟ لا تكون، تعول هذه. لكان للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من أم الثلث وللأخت الشقيقة النصف، تعول إلى 9. الزوج له 3 والشقيقة لها 3، الأخت الشقيقة هنا ثالث النصف، هذا فرض واحد. الزوج له 3 والشقيقة لها 3، هذه 6، والأم لها 1، هذه 7، والإخوة لأم لهم الثلث 2، هذه كم؟ 9، عالت إلى 9. هل في تشريك ولا ما في تشريك؟ لأننا أخذنا بالنص. يقول الشيخ: فإن كان معها أخت أخرى، يعني شقيقة أخرى، فرض لهما الثلثان وعالت إلى 10. الأختان الشقيقتان الثلثان 4، والزوج 3، هذه 7، والأم 1، هذه 8، والإخوة 2، الثلث هذه 10. يقول الشيخ: ولا تشريك في هذه المسائل. لا تشريك في هذه المسائل، وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشاركة. نعم، كما قال الشيخ رحمه الله، لأن مذهب الإسقاط مبني على النص، ومذهب التشريك مبني على القياس والاجتهاد، وقد بينا في هذه الصور أن القياس ضعيف. والذين ذهبوا إلى التشريك لا يعملون به في هذه الصور، فدل ذلك على ضعفه وأنه ليس قياسا مضطردا. ثم قال الشيخ رحمه الله: الفائدة الثانية، علم مما سبق أنه لا يرث بنو أبي الميت الأعلى، بنو أبي الميت الأعلى على الجد وما على، مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا. واضح؟ يعني هذا ميت له أبو أب جد، وله جد أعلى منه، أيهما يرث، أبناء هذا الأب القريب ولا أبناء ذاك الأب البعيد؟ القريب. جيد. يقول: علم ما سبق من جهات التعصيب، يعني أنه لا يرث بنو أبي الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا، وإن نزل، لأن بني أبيه الأقرب أقرب منزلة، فإن من يجتمع بالميت في الجد مثلا أقرب ممن يجتمع به في أبي الجد، ولذلك كانوا بنو الإخوة وإن نزلوا أولى من الأعمام وإن قربوا، لأن الأخ يجتمع مع الميت في الأب، والعم يجتمع مع الميت في الجد. انتبه لهذا، الأخ يجتمع مع الميت في الأب والعم في الجد، فكان أبناء الأخ وإن نزلوا أقرب من الأعمام. لماذا؟ لأن أبناء الأخ أقرب منزلة من الأعمام. يقول الشيخ رحمه الله: فلو هلك هالك عن عم جده، فلو هلك هالك عن عم جده، عم جده، يعني هذا يكون أخا لمن؟ عم جده يكون أخا، لا، يكون أخا لأبي جده. عم جده يكون أخا إيه؟ لأبي جده. جيد. شوف، لاحظ البعد، عم أبي، وابن ابن ابن ابن عم أبي، يعني عندنا الآن عم جده وعم أبي، عم جده وعم أبي، من الأقرب؟ عم الأب أقرب، أقرب. جيد. عم الأب أقرب من عم الجد. أبناء عم الأب وإن نزلوا أولى من عم الجد. واضح؟ يقول: كان المال للثاني لأنه أقرب منزلة. إذن القاعدة لا يرث بنو أب الميت الأعلى مع بني أبيه الأقرب وإن نزلوا. يقول الفائدة الثالثة: لا يتصور التقديم بالقوة إلا في الإخوة والأعمام وأبنائهم وإن نزلوا. القوة يعني لأب وشقيق، هذا معنى القوة، أن يقدم الشقيق المدلي بجهتين على المدلي بجهة وهو الأخ لأب أو العم لأب. وهذا كما قال الشيخ ما يكون إلا في الحواشي، ما يكون في الفروع ولا يكون في الأصول. الفائدة الرابعة: ترتيب عصبة المعتق في التقديم كترتيب عصبة النسب، لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. فلو هلك عن ابن معتقه وأخي معتقه كان المال للأول لأنه أسبق جهة. يعني هذا المولى أعتقه زيد، إذن من الذي يرثه؟ يرثه زيد وعصبة زيد المتعصبين بأنفسهم. زيد هذا كان قد توفي قديما قبل المولى، فلما توفي المولى الآن عندنا من الأحياء ابن زيد وأخو زيد، من يرثه؟ ابن زيد، لأن الابن مقدم أقرب جهة، جهة البنوة أقرب مقدم على جهة الأخوة لأنه أسبق جهة. يقول الشيخ: ولو هلك عن ابن معتقه وابن ابن معتقه فالمال للأول لأنه أقرب منزلة، ولو هلك عن أخي معتقه الشقيق وأخيه من أبيه فالمال للأول لأنه أقوى. إذن في الولاء يعامل كما نعامل فين؟ في النسب. ولو هلك عن ابن معتقه وبنت معتقه، ابن وبنت، فالمال للابن لأنه هو العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير فليس لها شيء، لأنه في الولاء ما يرث إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم فقط. الفائدة الخامسة: قد يرث الشخص بالفرض والتعصيب من جهة واحدة كما سبق في الأب والجد مع إناث الفروع. الأب الآن لو هلك هالك عن بنت وأب يرث الفرض والتعصيب في هذه الحالة، وكذلك الجد. وقد يجتمع في الشخص جهة فرض وجهة تعصيب فيرث بهما، ليس من جهة واحدة، من جهتين فيرث بهما، إن لم تحجبا أي الجهتين أو أحدهما. فلو تزوج بنت عمه، فلو تزوج بنت عمه فهلكت عنه، فله النصف فرضا لأنه زوج والباقي تعصيبا لأنه ابن عم. يعني لو لم تترك إلا هذا الرجل، يعني تكون مثلا هذه امرأة نشأت يتيمة، كأن تكون هذه المرأة نشأت يتيمة مثلا، ليس لها أبوها متوفى وليس لها أبناء مثلا يرثونها وليس لها إخوة، ما تركت إلا هذا الزوج وهو زوجها وابن عمها، فيرث النصف زوجا والباقي تعصيبا لأنه ابن عم، إذن المال كله يأخذه هو. وإن حجبتا لم يرث، يعني إذا حجبت جهة الفرض حجبت جهة التعصيب. فلو هلك عن بنت وعم وابن عم وهو أخ من أم، واضح؟ هلك عن بنت وعم وابن عم هو أخ من أم، ابن عم هذا أيضا في الوقت نفسه هو أخوها من أمها أو أخوه من أمها، أخو الميت يعني، فللبنت النصف والباقي للعم، ولا شيء لابن العم بجهة الفرض لأن البنت تحجبه، ولا بجهة التعصيب لأن العم يحجبه. إذن راحت عليها بالوارد. قال الشيخ: وإن حجبت إحداهما ورث بالأخرى فقط. فلو هلك عن بنت وابني عم أحدهما أخ من أم فللبنت النصف والباقي لابني العم تعصيبا بالسوية، ولا إرث للأخ من الأم بالفرض لأن البنت تحجب. إذن الآن إيش الجهة التي حجبت؟ جهة الفرض. الفائدة السادسة، قد يجتمع في الشخص جهتا تعصيب فيرث بالمقدم منهما فقط إن لم يوجد لها مانع. فلو هلك عن عم معتق لأبيه وابن عم معتق له، فلو هلك عن عم معتق لأبيه وابن عم معتق له فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب، لأن الآن هو اجتمعت جهتان هنا لا شك. أعتق يقول هلك عن عم معتق لأبيه، هذا الميت المولى هلك عن عم معتق لأبي الميت، ودائما وابن عم معتق له. العم اعتق من؟ اعتق والد الميت. العم طبعا هذه بينهم محارم، هذا من باب عتق المحارم. العم اعتق والده، يعني اعتبر انه اعتق اخاه. جيد، اعتق اخاه. فالعم الان اعتق والد الميت. الابن العم اعتق الميت نفسه. لو ما في جهة نسب هنا، من الأولى بالميراث؟ ابن العم، أحسنت، أي الذي أعتق الميت نفسه مباشرة، وذاك أعتق والده. لو ما في جهة نسب الآن، لكن الآن المشكل إنه من جهة النسب العم أقرب، أليس كذلك؟ هو من جهة النسب العم أولى، العم أولى من ابن العم، ومن جهة العتق ابن العم أولى. فالآن اجتمعت جهتان، جهة نسب وجهة عتق، إيش اللي نقدم؟ ماذا نقدم؟ جهة النسب. فالمال هنا يقول فالمال للعم اعتبارا بالجهة المقدمة من التعصيب وهي جهة النسب. ولو اعتبرنا المؤخرة وهي جهة الولاء، المؤخرة وهي جهة الولاء، لكان المال لابن العم لأنه معتق للميت نفسه، فيكون أولى من معتق أبيه. ولكن هنا طبعا النسب مقدم على الولاء. ولو هلك عن عمين أحدهما معتق فالمال بينهما بالسوية بعصوبة النسب. واضح؟ لأن النسب مقدم على الولاء. ولا يتميز المعتق بزيادة بسبب الولاء، لأنه إذا اجتمع في الشخص جهتا تعصيب ورث بالمقدم منهما فقط. فإن وجد بالمقدم من جهتي التعصيب مانع ورث بالأخرى. يعني الآن هو يرث بالنسب ويرث بالولاء، لو منع جهة يرث بالجهة الثانية. نشوف المثال، يقول فلو كان العتيق في المثال الأخير الذي هلك عن عمين أحدهما قد أعتقه، فإن وجد بالمقدم من جهتي التعصيب مانع ورث بالأخرى، فلو كان العتيق في المثال الأخير مخالفا لعميه في الدين، فلو كان العتيق في المثال الأخير مخالفا لعميه في الدين ورثه العم المعتق بالولاء فقط لوجود مانع في عصوبة النسب وهو اختلاف الدين دون عصوبة الولاء، لأن اختلاف الدين لا يمنع من الإرث بالولاء على المشهور من المذهب. وقد سبق أن الصواب أنه مانع كالإرث بالنسب، فعليه لا ميراث لهما جميعا. واضح؟ يعني عما هذا الرجل من المسلمين، وهذا الرجل والعياذ بالله أصبح نصرانيا، تنصر من النصارى وهلك، هل يرثانه؟ لا يرثانه، لأن الدين اختلف. لكن في المشهور مذهب الحنابلة أن العم الذي أعتق يرثه، لأن الإرث بالولاء لا يمنع منه اختلاف، لا يمنع منه اختلاف الدين، لكن الصحيح أنه يمنع. يقول الشيخ: ولو اشترت بنت أباها عتق عليها مباشرة بمجرد الشراء يعتق، ما يمكن أن يبقى في ملكها هو أبوها، عتق عليها، ثم إذا هلك عنها وعن ابنه ورثاه بتعصيب النسب للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن ما في ولا. ولو اشترى الأب المذكور عبدا فاعتقه، يعني هذا الأب الآن الذي اشترته ابنته وعتق عليها هو نفسه اشترى عبدا فاعتقه، ثم هلك العتيق عن ابن معتقه وبنته المذكورين، لكان ماله للابن دون البنت، لأن الولاء لا يرث به إلا العاصب بالنفس، والبنت عاصبة بالغير كما تقدم. فإن قيل هذه البنت معتقة المعتق فهي عاصبة بالنفس، فإن قيل إن هذه البنت معتقة المعتق يعني ترث من هذه الجهة فهي عاصبة بالنفس، لأنه كما تقدم وليس في النساء طر عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، فما في النساء عصبة بالنفس إلا من المعتقة، فتعتبر هذه البنت بالنسبة لأبيها عصبة بالنفس لأنها اعتقته، تعتبر عصبة بالنفس، واضح؟ لو قيل إنه الآن البنت هذه بالنسبة لأبيها تعتبر عصبة بالنفس لأنها اعتقته، فكيف تعطون الابن دون هذه البنت اللي هي عصبة بالنفس؟ واضح؟ فالجواب أن الابن، الجواب الآن أن الابن عاصب بالنفس من جهة النسب، والبنت عاصبة بالنفس من جهة الولاء، وعصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء، فكان الابن مقدما عليها. وهذه المسألة التي غلط فيها 400 قاضي، في هذه المسألة تسمى مسألة القضاء هذه. لماذا؟ لأن هؤلاء القضاة حكموا بأن الإرث بين الابن والبنت، وقالوا إن الابن عاصب بالنفس والبنت كذلك عاصبة بالنفس لأنها اعتقت أباها، وهذا غلط. لماذا؟ لأن عندنا الآن عصبة بالنفس من جهة النسب، وعصبة بالنفس من جهة الولاء، والنسب أقوى ومقدم على الولاء، والله أعلم. 400 قاضي غلطوا في هذه المسألة، تسمى مسألة القضاة، تسمى مسألة القضاة. قال الشيخ رحمه الله: الفائدة السابعة، كيف نترك هذه المسألة إن شاء الله إلى الدرس القادم، فنتوقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.